الشرق خياله أصيل وجماله ملوهش مثيل، الشرق خياله أصيل وجماله ملوهش مثيل، ده بيسحر قلبي الليل لما يغني له يا ليل. قديش مش عودك يا مالحة خايل في بهجته من نشوته بتمايل العزل بيني وبينك حايل نمشي ويا الزمان ونهز قلب الوجود قلب يبقى للفنان للفنان